بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة فاطر من الآية العاشرة إلى الآية التاسعة عشر من سورة ياسين برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة فاطر: على بينة منه. قرأ ورش كلمة بينة بألف بعد النون فتصير: فهم على بينات منه. على الجمع: السيء إلا بأهله. قرأ ورش كلمتي السيء إلا بتسهيل الهمزة الثانية بين وإبدالها واوا فتصير: السيء إلا أو السيء ولا بأهله. وهما في لسان العرب: عليما قديرا. قرأ ورش كلمة قديرا بترقيق الراء وصلا ووقفا لوجود ياء ساكنة قبلها. ولو يؤاخذ الله الناس. قرأ ورش كلمة يؤاخذ بإبدال الهمز واوا خالصة. وكذا يؤخرهم في الآية نفسها مع ترقيق الراء، وليس لورش التوسط أو المد، فليس له إلا القصر في كلمة يؤاخذهم. جاء أجلهم. قرأ ورش كلمتي جاء أجلهم بتسهيل الهمزة الثانية بين أو إبدالها حرف مد فتصير الجملة: جاء أجلهم أو جاء أجلهم بمده مدا طبيعية. سورة ياسين. قال الله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم. قرأ ورش كلمتي ياسين والقرآن في حالة الوصل بإدغام النون في لفظ ياسين في واو والقرآن فتصير إدغاما بغنة كما ذكرنا في حالة الوصل. تنزيل العزيز الرحيم. قرأ ورش كلمة تنزيل برفع اللام فتصير: تنزيل العزيز الرحيم. خبر لمقدر: ذلك أو القرآن تنزيل العزيز الرحيم. من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. قرأ ورش كلمتي سدا في الآية بضم السين فتصير: من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. والفتح والضم لغتان في لغة العرب. أأنذرتهم. قرأ ورش كلمة أأنذرتهم بتسهيل الهمزة الثانية بين مع حذفها وإبدالها حرف مد مشبع فتصير: أأنذرتهم أو أأنذرتهم. هذا، وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم